بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الأوقات الطيبة المباركة من هذا المسجد العامر، من مسجد النور بميدان العباسية بالقاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك. أوقات طيبة مباركة نقضيها معكم في حب الله ورسوله، نقضيها معكم في التعلق بالله رب العالمين، رب الأرباب ومسبب الأسباب، ملك الدنيا والآخرة. أيها الإخوة المؤمنون، وحب الله تبارك وتعالى شفاء الصدور ونسيم القلوب ولذة الأرواح وأنس الحياة، عليه يتسابق العارفون ومن أجله يتفانون، يلجأ العباد لربهم سبحانه وتعالى رغبة ورهبة، يلجأ الخائفون إلى ربهم وبكرمه وجميل عوائده يتعلق الراجون، ولواسع فضله وجزيل عطائه تبسط الأيادي ويسأل السائلون. فاللهم إنا نسألك رضاك والجنة فضلا منك وكرما. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن هنا بمسجد النور بميدان العباسية بمحافظة القاهرة، نستفتح بالذي هو خير، تلاوة قرآنية مباركة من أول سورة النساء، يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا

صدق الله. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي هنا بمسجد النور بميدان العباسية بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، المؤمن إذا عمل الذنب اليسير الهين الذي قد لا يلتفت إليه، أجرى لذلك دمعة، ورفع أكفه لله، وأخضع جبهته ساجدا له سبحانه، حرك لسانه استغفارا لله تبارك وتعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.